هو الحقيقة أيضا زي ما ذكرت عن الفيصلية، الحياة في ذلك الوقت في كل المملكة، لكن أتحدث عن نجد على الأقل لأن أعرفها جيدا، الابن دائما مثلا مع جده ولا مع أبوه ولا مع خاله ولا مع عمه، يشاركهم مهنتهم، إذا هو فلاح يروح معه مع الفلاح، إذا ما عنده دراسة، إذا هو يدرس